يبقى لازم تكون امر ايه؟ طوال ممتد. ممتد يناقض الحسيه ولا لا؟ لان الحسيه اللي شافها يقول، واللي ما شافهاش. فكانت المعجزات ايه؟ حسيه. قرب قربانا فتقبل، المهم قربان يعني شيء يتقرب، عمل بر يتقرب به الى الله. قربان ديا زي غفران زي عدوان، يبقى عمل بر يتقرب به الى الله، الى الله. قبول عمل البر سر من اسرار الله، فما الذي ادرى هؤلاء ان قربانه تقبل وقربان ده ما تقبلش؟ يبقى لا بد ان تكون مساله ايه؟ حسيه. يبقى اذا لما قالوا كده يبقى ابني ادم بالحق لهم قابيل وهابيل اختلفوا على اي شيء؟ ما بنبحث، ما القران ما قالناش مختلفين على ايه. اهي دعوة ان واحد منهم مقرب الى الله اكتر باي شكل، ما تقولش بنت، ما تقول اي حاجة. لو كانت المسألة مهمة كان ربنا ايه قال هلا، انما هم المهم خلاف ومين وحكموا السماء. تحكيم مبدأ تحكيم السماء حد ينقضه؟ ده ما حدش ينقضه. مبدأ تحكيم السماء لازم كان لكل واحد منهم ايه؟ شبهة. فلما الشبهة دي قامت أمام الشبهة دي، مفيش إقناع من صاحب شبهة لصاحب شبهة، يبقى يحكموا مين؟ ما هو احنا دلوقتي لما بنختلف على حاجة بنقول يلا نعمل ايه؟ قرعة، علشان لا يبقى هوايا ولا هواك. نكتب ورقتين كده وكل واحد ايه؟ يمد ايده، ويبقى القدر هو اللي بي ايه؟ هو اللي بيحكم، لا لي ولا انت، في الشيء اللي نختلف عليه. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الإيه؟ يبقى كل واحد كان له شبهة ولا لأ؟ وإلا لما اختلف، ما فيش واحد غادر يقنع التاني. قال لأقتلنك. يبقى اللي تقبل الله قربانه هو الإيه؟ هو اللي حينقتل. لأن مين اللي ينغاز؟ المبطل بقى، اللي ما كسبش في المسألة. قال له إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لقتل. يبقى ده صحيح أهل لأن يتقبل الله قربانه ولا لأ؟ والله العظيم أهل لأن يتقبل الله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ده يدل على أنه مؤمن بمنهج السماء، مؤمن بمنهج السماء. والتاني مزعزع، مش كده؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يبقى مين اللي منهج السماء صاحي فيه؟ اللي تقبل قربان. يبقى دي حيثية لتقبل القربان ولا لا؟ ولأنه مصاحب لمنهج السماء، علشان نقول ده صحيح. إذن لازم نفهم أن الحق سبحانه وتعالى حين يلقي قضية من قضايا الإيمان لازم ناخد ما وراءها نتدبرها، إيه دي مطلوب؟ أم قال لك وما تفتكرش أن التاني وإن كانت الشهوة طلمست عنده شوية، لا ده برضه فيه خير. ليه؟ طب ده هو قال له هقتلك، قال له ان قتلتني انا مش، انا حبيت تقتلني انا مش حابب اقتلك لاني اخاف الله. ايه قول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه، يدل على انه يعني تردد، لان لا يقال طوعت الماء انما يقال طوعت الحديد، فكأن نفسه في ايمان بيعارض النفس، الا ان النفس ايه غلبت وطوعت له نفسه، ما دل على أن حصل فيه إيه برضه حصل فيها. فطوعت له نفسه قتل أخيه، ولما قتله وهدأت شرة الغضب وسعار الانتقام شفخه كده ملقي برضه البقية، وقف كده قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. برضه فيه ولا ما فيه شيء؟ برضه فيه. إذن الكلام فإيه؟ هنا بقى على هذا النظام قالوا من اليهود إن ربنا عهد إلينا، عهد إلينا يعني إيه؟ أمرنا ووصانا إنه ما يمكنش نؤمن برسول حتى يأتي بإيه؟ قالوا كده لأن معجزة الرسول لم تكن من ناحية المحسات، وانتهى عهد الإعجاز بالمحسات، فهم جابوا المحسات عشان يعملوا إيه؟ يعملوا لنفسهم شبه عذر في انهم لم ايه؟ لم يؤمنوا. قال له احنا ربنا عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتي بايه؟ بقربان. وبين لنا بقى القلب يتقبل ازاي. ديك ما قالناش في الصوره بتاع واتلو عليهم نبأ ابني ايه؟ بقربان تاكله ايه؟ ولذلك القران عمال ايه؟